قالت البومة: ارفعي رأسك يا لولو وانظري إلى الأعلى. نظرت لولو إلى السماء بعيدا عن ظل الأشجار. هناك رأت النجوم الحقيقية تسكن في أماكنها العالية. كانت بعيدة جدا، لكن ضوءها كان قويا ودافئا. فهمت لولو أن بعض الأشياء لا يمكن أن نمسكها، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع حبها.